محظورات الإحرام عند التلبية للعمرة قائلا لبيك عمرة، أو بالحج قائلا لبيك حجة، أو بالعمرة والحج جميعا قائلا لبيك عمرة وحجة، تكون بذلك قد دخلت في النسك، ويحرم عليك عند ذلك أن تفعل محظورات الإحرام، وهي على النحو التالي: يحرم على المحرم إزالة شيء من الشعر أو الأظافر، وإن سقط شيء منها بدون قصد أو أخذ شيئا منها ناسيا أو جاهلة الحكم فلا شيء عليه. لا يجوز للمحرم التطيب في البدن أو الثوب، ولا بأس في بقاء أثر الطيب الذي استعمله قبل إحرامه. لا يجوز للمحرم التعرض للصيد البري بالقتل والتنفير والإعانة على شيء من ذلك. لا يجوز للمحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان. ولا يجوز التقاط اللقطة في البلد الحرام إلا لتعريفها، ولا يخطب المحرم النساء، ولا يعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره، ولا يجامعهن ما دام محرما، ولا يباشرهن بشهوة. يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها، وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فإنه يجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة. لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس، أما الاستظلال بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس في ذلك. وإن غطى المحرم رأسه ناسيا أو جاهلا الحكم فعليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم، ولا شيء عليه. لا يجوز للرجال لبس القميص والثياب بشكل عام على الجسم كله أو بعضه كالبرانس والسراويل والعمائم والخفين، إلا إذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين، ولا حرج في ذلك. ويجوز للمحرم لبس النعلين والخاتم ونظارة العين والساعة وسماعة الأذن والحزام والكمر الذي يحفظ فيه المال والأوراق. ويجوز تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن، وإن سقط أثناء ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه، ولا شيء عليه عند إصابته بالجروح وما يترتب عليها. وليس للإحرام صلاة مخصوصة كما يعتقد كثير من الناس، والواجب على الحجاج والمعتمرين الالتزام بما